يبحث فيما وراء الترند. نناقش اتجاهات الشارع العربي، نتناول القصة من كافة جوانبها. لنضع بين أيديكم الحقيقة الكاملة في ما وراء الترند. ما وراء الترند. على الهندسة الإذاعية عصام حسين، وسنكون معكم دكتور محمد محمود وميادة كامل. الإخراج لحاتم العجمي، أهلا بحضراتكم. هذه هي الحلقة الأولى فيما وراء الترند. سنكون معكم دائما نناقش اتجاهات الرأي العام وأهم الأحداث المطروحة التي يتناولها المستمع الكريم والتي تحظى بالاهتمام الكبير سواء في الداخل المصري أو في كل مكان في عالمنا العربي. في حلقتنا الأولى سنتحدث عن قضية القضايا، مسألة الإنتاج، الاستيراد، التصدير، الأسعار، التضخم، الأشياء الكثيرة التي يعني تشغل بال الرأي العام المصري فيما يتعلق بزيادة الأسعار وأسبابها. سنناقش هذه المسألة بشكل علمي ممنهج. الحقيقة أن هذه المسألة مسألة أرقام ولا تكذب، طالما أننا وصلنا إلى مرحلة من المراحل فالأرقام هي التي تقول كلمتها، ولن يستطيع أي إعلامي أو يستطيع أي محرف أن يأخذنا شمالا أو يمينا. هذه المسألة من المسائل المحسومة فيما يتعلق بثقافة الإنتاج، الدور الذي يقوم به المواطن وأيضا الدور الذي تقوم به الحكومة. سنناقش هذه المسألة بطريقة علمية مع عدد كبير من الخبراء والمختصين في الاقتصاد والتمويل. إذن سنناقش هذه المسألة من كافة جوانبها. اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة. مرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا. سينضم إلينا لاحقا أساتذة متخصصون وصحفيون مهتمون بالشأن الاقتصادي، لكن دعونا أولا نضع الأمور في نصابها. لماذا وصلنا اقتصاديا فيما يتعلق بالتضخم وزيادة الأسعار بهذا الشكل الذي يراه المواطن؟ المشكلة الاقتصادية اللي موجودة في مصر هي في أساسها نتيجة أو جزء كبير منها لعدم توفر أدوات السوق اللي هي بتحكم الأسعار، نتيجة لنوع من أنواع الانفلات في العملية الاقتصادية اللي موجودة في الاقتصاد المصري من الطرفين. الطرف الأول المفروض أن التضخم الطبيعة بتاعته، التضخم نتيجة لإيه؟ نتيجة أن الناس معها فلوس كتيرة فبتدفع ثمن أكتر من اللي المفروض أن هي تدفعه في السلع والخدمات اللي هي بتشتريه. يعني وده يعني التضخم. يعني إيه بتدفع أكتر من اللي المفروض تدفعه؟ ده معناه تزوير يعني مثلا من البائع؟ لا مش تزوير من البائع. اللي بيحصل إيه؟ لما بيكون في فائض من النقود في السوق بيمتص في الأسعار. أوكي؟ فالتاجر بيشوفك إن أنت تقدر تدفع، بدل ما تقدر تدفع 10 ممكن ياخد منك 12، وأنت نتيجة إن أنت عندك دخل كبير فما بتدقش. فابتدى ان هو يحصل التضخم نتيجة لزيادة المعروض من النقود عن الاحتياجات للنقود في السلع والخدمات. طب هو ده اساس التضخم. طب هو اللي موجود عندنا دلوقتي ان الناس معها فلوس بزيادة علشان الاسعار ترتفع، ولا الناس ما معهاش؟ لا، الناس ما معهاش. طب الاسعار بترتفع، بترتفع نتيجة لايه؟ نتيجة يا فندم ان التضخم بيجينا من طرف من الطرفين، حاجة بنسميها الديماند سايد انفليشن، او التضخم الناتج عن جانب الطلب اللي هو المستهلك لما الفلوس تكون معه كتيرة. وفي حاجة اسمها السبلاي سايد انفليشن، التضخم الناتج جاي من رفع المنتج لسعر المنتج على المستهلك. قدرة المستهلك الشرائية محدودة، بس اللي بيحصل ان المنتج هو اللي بيرفع السعر، وده اللي احنا موجودين فيه. انا مش عارف ده في صلب موضوعنا ولا لا. استاذنا طب ده عمله المقاطعة لبعض المنتجات اللي هي المتغلية في سعرها، هل هي تستطيع القضاء على التضخم اللي حضرتك تقول عليه اللي هو من النوع الثاني؟ لا يا فندم، مش هتقدر. ليه؟ احنا ممكن نوصل ان هم التجار هم اللي قطعونا، مش احنا اللي نقطع التجار. بمعنى التجار اثروا ثراء فاحشا نتيجة للتسيب الاقتصادي اللي كان موجود في العشر سنين اللي فاتوا. من تقصد بالتجار يعني؟ هل التاجر هو التجار الكبار نمدم آه. على اطلاقهم مش هقول لك في ناس كان عندهم دم وفي ناس ما عندهمش، كلهم ما كانش عندهم دم. صحيح الدعوات دي حاليا يعني متسيده الموقف، اللي هو الفراخ تغلى قطع الفراخ، مفيش اسمها اللحوم تغلى قطع اللحوم، مفيش كده. فهل فعلا هل دي هي الدعوات هتقدر تسيطر على لا لا لا لا لا لا، دي هتقلب فوضى. ده هيخلي الموضوع يقلب فوضى. مين اللي عنده القدره ان هو يسيطر على التاني؟ المواطن هيسيطر على التاجر، ولا التاجر هيسيطر على المواطن؟ انت عندك تسلم معظم التجار الموجودين في السوق هم ما هماش تجار، هم في الاساس تجار بمعنى كلمه تجار. دولت ناس ما نعرفش ابتدوا البيزنس بتاعهم منين. هل ابتدوه كان من تجاره مخدرات ومعهم فلوس، ولا ابتدوه من تجاره اثار ومعهم فلوس، ولا ابتدوه من تجاره سلاح ومعهم فلوس، ولا ابتدوه من مال سياسي ومعهم فلوس؟ دي كلها انواع من البيزنس بيبل اللي موجودين هيفرق معانا كتير في السوق، هيفرق معانا كتير. اه يا فندم وخلينا نكمل لغايه الاخر. اتفضل. ده يفرق في ايه؟ ان الناس ديت اساسا جايين من ورا الشمس، ما لهمش تراك ريكورد، ما عندهمش الادبيات والاخلاقيات بتاعت اداء الاعمال والبيزنس، هم عندهم كريمينال بيهيفير، عندهم سلوك اجرامي في الاداء بتاع الاعمال. كيفيه الاستغلال. لما تيجي بقى يا فندم انت تقولي له انا هقطعك، هتلاقيه هو اللي بيقطعك. هتقولي له انا مش هشتري عشان ترفع السعر، يقول لك وانا مش هبيع. الناس ديت يا فندم التجار بتوع اللحوم وبتوع الفراخ والخضار والعيش والكلام ده كله، وبصي عليهم شكلهم ايه، وانت تعرفي انا بتكلم عن ايه. لو بصيتي عليهم يا فندم هتعرفي ان اللي واقف قدامك ده مش راجل اعمال، اللي واقف قدامك ده واحد عشوائي 100%. العشوائي ده ممكن يقفل لك المخبز ويقعد في البيت لان هو مكتفي بزياده يا فندم. بزياده الدولة خلته في فترة من الفترات، إن في فترة ما كان اللي بيقود الحركة الاقتصادية في البلد كانوا كبار رجال الأعمال، كانوا رجال أعمال حقيقيين. لكن الفترة دي لا يقودها هؤلاء الرجال. لو تتبعنا مصادر أعمالهم يا فندم هنلاقي فضايح كبيرة جدا في الناس ديت، وعلى ما أعتقد تم القبض على الكثير منهم وإدراجهم في السجن. طيب ده جميل جدا. أنا هرجع تاني للنقطة بتاعت إنه الناس معهاش فلوس في المرحلة دي. أحيانا الحكومة بتشوف انه الناس لما بتفتح يعني فوائد زيادة شوية بتلاقي اعداد كبيرة، وساعات السوشيال ميديا تطلع لك ناس واقفة طوابير على الموبايلات الغالية او السيارات الفارهة، فممكن يكونوا بيقيسوا على ده، ولا واصل المعلومة تماما بالنسبة للحكومة؟ بص يا فندم، انا كنت زمان شغال في مكافحة التهرب الضريبي والماني لاندري، ان احنا نشوف الناس. كنا ننزل في وسط البلد ونشوف وسط البلد، وكنا نشاور على المحلات. المحلات دي ما بتبيعش بس فاتحة بتدفع ايجارات قد كده، منين ده بيغطي؟ اوكي. فالموضوع ده سهل ان انت تكشفه، ان انت تعرف مين شغال براس مال حقيقي ومين شغال بيغسل في السوق. المصيبه اللي موجوده في السوق ان هو كتير جدا من اللي بيتولوا الاعمال ودي في السوق هم بيغسلوا. الايداعات يا فندم اللي جت في البنوك والطوابير اللي حصلت على مركب من الماركات الكبيره في العربيات، وكان سعر الحجز بتاع 3.5 مليون جنيه في العربيه اللي كانت من سنه 750,000 و850,000 و 3.5 وطوابير عليها. الطوابير اللي موجوده يا فندم على الكومباوندز لما بينزل اي اعلان على حاجه في الساحل ب 115 مليون والكلام ده كله، وتلاقي فين جهاز حماية الدولة؟ مش هقول جهاز حماية المستهلك، أنا هقول جهاز حماية الدولة. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ ولا إحنا قررنا إن إحنا نغمض عينينا ومش هنسأل. تمام. ونبقى من كده ماشيين على يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسوؤكم، ويبقى احنا كده في صحيح الدين. انت مش في صحيح الدين، انت بره الدين. طيب حضرتك بتكلم بتشاور على انه في قضايا فساد فيما يتعلق بإثراء البعض، لكن خلينا برضو نروح لنقطة متعلقة بالمواطن نفسه. هل فكرة ثقافة الإنتاج عند المواطنين في المرحلة اللي احنا فيها دي، او حتى من فترة كبيرة في العشر سنوات الأخيرة، موجودة، ولا المواطن عايز وظيفة والسلام؟ بص يا فندم، ثقافة الإنتاج ثقافة الدولة مش ثقافة مواطن. ده هاكس كبير قوي لما نقول، معلش مش بقول على سعادتك، انا بقول على الناس اللي بتتكلم في المراكز القياديه اللي موجوده في الدوله وتقول لك ان المواطن ما عندوش ثقافه الانتاج. ثقافه الانتاج ثقافه الدوله مش ثقافه مواطن. المواطن ده ترس في في في في في في آلة كبيره جدا الدوله هي اللي بتعملها، بتقول ان انا عايز اتحول للانتاج، يبقى المواطن دوت يشتغل في وظيفه انتاجيه. اوكي. اللي بيحدد اتجاهات الدوله الدوله مش المواطن. مش هنيجي الشعب هينزل في ميدان التحرير ويقول احنا عايزين ننتج، فيش حاجه اسمها كده. اللي فيها اسمها في رؤيه الدوله ان المجتمع دوت الاقتصادي دوت هيتحول لعمليه الانتاجيه. عمليه انتاج ايه؟ انتاج ما نحتاجه من السلع والخدمات المختلفه اللي احنا محتاجينها في الداخل، احنا محتاجينها في الخارج، اللي احنا بنستوردها من الخارج، اللي احنا بنستوردها من الخارج. طب لما اجي استورد انتج منتج محلي بديل لمنتج اجنبي، يبقى لازم اخد مجموعه من الاجراءات والتشريعات اللي موجوده اللي هي تحد من قدرة المواطن المصري على شراء المنتج الأجنبي وتشجعه على شراء المنتج المحلي. ممكن تجبره كمان انه يشتري المنتج المحلي؟ لا، ما تقدرش تجبره. بس تقدر يا فندم تخلي في صعوبة كبيرة جدا انت تشتري المنتج الأجنبي. بمعنى وبالتالي بمعنى ايه؟ مفيش حد دلوقتي بيشتري كاش. معظم الشراء اون كريدت بالتقسيط، صح؟ انا اجي اقول لك كدوله انا مش هقسط لك المنتج الاجنبي، انا هقسط لك المنتج المحلي. تمام. عايز تشتري الاجنبي تدفعه كاش، مش هيقدر. ما انت لما تيجي تقول لي ان انا هشتري تليفون سامسونج ب 18000 على التقسيط على مده سنتين، فانت بتدفع ال 12000 ولا 14000 ولا 18000 على سنتين، تدفع 500 جنيه كل شهر. حلو قوي، 500 جنيه كل شهر. لكن لو جيت قلت لك تدفعه كاش وانت راتبك 12000، مش هتقدر. بالظبط. لكن انت احتياجك يعني انه في سلوكيات الدوله ممكن تقوم بيها لتشجيع المنتج المحلي. انت احتياجك لموبايل بتقول فيه الو، بتسوي فيه رسائل وبتعمل، ولا احتياجك ان هو يكون اسمه كذا او كذا او كذا البراند اللي هو مستورد؟ عايز المستورد تدفع. عايز المحلي هساعدك واقسط لك، واقسط لك المحلي يمكن بسعر الفايده زيرو. واعتقد انه في دول كتير جدا مشيت في الاتجاه ده، دول عربيه قليل قوي. طيب حضرتك عندي كمان تساؤل، كيف تطور الدولة الثقافة الإنتاجية؟ الثقافة الإنتاجية زي ما قلت يا فندم، الثقافة الإنتاجية هي ثقافة دولة مش ثقافة مواطن. كيف تطورها؟ كيف تتصورها؟ ان لازم يكون عند الدوله رؤيه واضحه للقطاعات الاقتصاديه الانتاجيه المختلفه، سواء بقى كانت في صناعات استخراجيه، صناعات تحويليه، صناعات تجميعيه، صناعات اي شكل من اشكال الصناعات، صناعات الخدميه، صناعات التعليميه. يبقى في مخطط واضح، يبقى في مخطط واضح من الدوله، ما يتغيرش بتغير الوزير. الوزير ده أداة ينفذ فيها مخطط الدولة، مش كل ما نيجي نشتغل نلاقي وزير جاي بيغير الدنيا كلها من أول وجديد. على أساس إيه؟ طيب اسمح لنا يا دكتور. التعليم طبعا، كل الحاجات دي اللي لازم التعليم يرتبط بالخطة بتاعت الدولة، بالخطة الاقتصادية. التعليم يا فندم بيخدم على توجهات الدولة الاقتصادية. يفترض يعني لازم يكون في المناهج الدراسية تشجيع على ثقافة الإنتاج والنزول للمصانع، النزول إلى الزراعة وتنمية المواهب للأطفال في الجزئية دي. هو المناهج التعليمية تديني المخرج اللي يقدر يشتغل مع الصناعة اللي أنا بأكد عليها. النقطة دي هنرجع لها تاني لأنها نقطة جديرة بالاهتمام، لكن اسمح لنا أن نشرك لنا معنا في الحوار الأستاذ الدكتور جمال مظلوم، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة. دكتور جمال مساء الخير. جمال صيام. جمال صيام. دكتور جمال، يعني فكرة ثقافة الإنتاج، حضرتك شايف أنه ده دور الدولة ولا يمكن أن تكون موجودة أيضا عند المواطن، يفترض أنه عنده نزوع نحو الإنتاج؟ لا، هو دور مشترك الحقيقة بين الدولة وبين منظمات المجتمع المدني والأفراد القطاع الخاص. بمعنى؟ بمعنى أنه لو أنا عندي منظمات المجتمع المدني وسياسة واضحة للدولة في قطاع معين، ولا يكون قطاع الزراعة، يبقى أنا هنا منظمات المجتمع المدني المقصود بها يعني الجمعيات والروابط وإلى آخره من والمجالس المختلفة، يعني مجلس القرية إلى آخره يعني. تمام. كل دي بتصب في يعني بتساعد في خلق الثقافه الزراعيه مثلا. طيب خلينا في الزراعه، ما الذي يمنع ان الدوله يعني ودوله ما شاء الله متراميه الاطراف، ما الذي يمنع ان الدوله تعطي توزع الارض الزراعيه حتى في الصحراء وتساعد وتشق الطرق كما كان يحدث في التاريخ؟ هل المسألة سهلة وبسيطة إن المواطن يقبل على هذا؟ لا، الأرض الجديدة عايزة مقدرة مالية جامدة جدا. ولذلك الدولة هي اللي بتتصدى دلوقتي المشاريع الزراعية العملاقة زي مشروع الدلتا الجديدة ومشاريع توشت والحاجات دي. هي القطاع الخاص حتى في 1.5 مليون فدان، يعني طبعا ترك مساحة تملك يعني الافراد في حدود تجمعات تصل 230 فدان كل بير، يعني 230 فدان. لكن برضو عايزه يعني دفع، لان الاراضي الجديده عايزه تمويل جامد جدا، وعايزه يعني دي مش تتعدى بقى موضوع الثقافه، يعني عايزه مقدره ماليه كبيره وبنيه تحتيه الى اخره. لكن الامر اعتقد انه يستحق، يعني يستحق ان احنا نضع فيه مقدره ماليه. لا، مستحق طبعا الاقراض، يعني ممكن انا احل مشكله التمويل بالاقراض اللي يعني بعيد المدى، يعني قروض طويله الاجل دي بتحل مشكله التمويل. طبعا المفروض ان الدوله هنا هي دي اداه الدوله في توطين الناس في الاماكن الزراعيه. ولذلك دي نقطه مهمه قوي، انه انت عندك 3 مليون فدان اراضي جديده، 3.1 او 3، يعني طبعا فين مكانهم يا دكتور؟ مكانهم بقى خارج الأراضي القديمة، يعني أنت عندك الوادي القديم اللي هو شريط كده أخضر، يعني لو حضرتك تشوفه يعني على الخريطة شريط أخضر، وبعدين الدلتا بالوسط الدلتا والغرب الدلتا وشرق ده المعلوم. ده 6 مليون فدان. في بقى خارج الوادي اللي هي طبعا أراضي في غرب الدلتا وفي سيناء وفي توشكى وفي شرق الأوينات، حوالي 4 مليون فدان، بالإضافة للنوبارية. منطقة النوبارية دي كلها جديدة، جنوب التحرير مثلا مشروعات بدأت من ثورة 23 يوليو، بعد ما الثورة يعني مشروع جنوب التحرير ده مشروع استصلاح كبير، يعني كانت الدولة هي اللي بتتصدى الموضوع الاستصلاح. دلوقتي طبعا القوات المسلحة هي اللي بتتصدى لمشاريع زي مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر إلى آخر. طيب ابقى معنا يا دكتور، ابقى معنا. التوطين عاوز برضو يعني اقراض وخدمات تكون متوفره في المكان، يعني صحيح. طب ابقى معنا يا دكتور، معنا في الاستوديو الدكتور حسن الصادي، استاذ اقتصاديات التمويل بجامعه القاهره، سنعود اليك مره ثانيه تابعنا في الحوار. دكتور، فكره تمويل الزراعه في مصر هل هي مجديه وستاتي علينا بالنفع وتوزيع الارض الزراعيه على صغار المزارعين ام حتى كبار المزارعين ولدينا رقعة زراعية كبيرة؟ وعندي كمان تساؤل، هل القطاع الخاص لو دخل في هذا المجال وتم اعطائه بعض الصلاحيات والتخفيضات والى اخره، هيبقى الموضوع العجلة بتاعت الانتاج والصناعة والزراعة هتزيد بطريقة مضطردة ولا مش هيبقى في اي تأثير؟ بصيفا في الزراعة احنا بنتحول وفي العالم كله بيتحول الى الحيازات الكبيرة، تمام، حيازات صغيرة، تمام. تم إهدار جزء كبير جدا من ثروات المصريين في الاستصلاح الزراعي، مدخرات المصريين في الاستصلاح الزراعي. لما كنا بنعمل 5 فدادين ونديهم يلا روح استصلح 5 فدادين، 5 فدادين تكلفة بتاعتهم رهيبة عشان تقدر تستصلحها. لكن ان انت لو قلت 500 فدان تستصلح 500 فدان بتكلفة باقتصاديات تمويل احسن بكتير جدا. البداية كانت صح ان هو كان بيعتمد على مدخرات مصريين كان بيتم استصلاح بيها الاراضي ده السليم. دلوقتي بقى الارض بدها لك والتمويل بده لك، وعايز ايه تاني اديه لك؟ تمام. وبالتالي احساسك ومعرفتك ومقاتلتك على ان هو المشروع دوت ينجح اقل بكتير، لان اللي بقى بيشيل خسارة البنك اللي هو بيمولك. احنا تحولنا يا فندم، عملنا معادلة اقتصادية صعبة جدا ان هي اي دولة تقدر تشتغل فيها، ان هو يا فندم ما بقاش عندنا الجزء اللي هو بتاع السيفنج بتاع المدخرات، بقى كله اقتراض. المشروعات الصغيره بتقوم على مدخرات ما بتقومش على اقتراض، تمام. فاحنا بوظنا المعادله، بوظنا اقتصاديات، بوظنا اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيره. ما هو ما ينفعش المجتمع يا فندم كله يبقى بورونج يونتس، وحدات بتستلف. المجتمع بيقوم وحدات بتدخر وحدات بتستلف. مين اللي بيستلف؟ الكيانات الكبيره مين اللي بيدخر؟ الكائنات الصغيره. تمام. لما خلي الكائنات الصغيره بتستلف وخلي الكائنات الكبيره بتستلف، طيب يبقى رؤيه حضرتك ايه في تطوير هذه المساله؟ التطوير ان هو يتم عمل مجمعات زراعيه ويتم طرح وحدات في المجمعات الزراعيه اللي انت الملكيه بتاعتك على المشاع. انت بتملك في المشروع الزراعي دوت، بتملك حصص في المشروع الزراعي. زي فندم المساهمات بتاعت الشركات، الاسهم بتاعت الشركات. انا لا املك معده في الشركه، انا لما املك متر في الارض بتاع الشركه، لكن املك مجموعه اسهم في الشركه بتديني نصيب في الارباح. نفس الحكايه احنا عايزينها في المجمعات الزراعيه، بس عايزين من يقوم على اداره المجمعات الزراعيه تبقى عنده الكفاءه والنزاهه الكافيه علشان نثق وندخل فلوسنا معاه. طيب دكتور جمال، نعود اليك مره ثانيه. عناصر نجاح هذه الفكره هل هي متوفره بالنسبه للارض المصريه؟ من فكرة تقصد حضرتك ان احنا اكتفاء ذاتي من الارض ولدينا مياه جوفية ان كان لدينا او لا، انت اعلم بذلك. السياسة الزراعية هي كلمة السر الحقيقة. السياسة الزراعية زائد مؤسسات الزراعية. يعني مثلا احنا عندنا الجمعيات التعاونية دلوقتي بعافية جدا. جمعيات التعاونية المفروض انها في الدول العالم المختلفة، يعني النامي والمتقدم على فكرة، في فرنسا زي الهند زي البرازيل. الجمعيات التعاونية كيان قوي جدا، بيضم الأعضاء بتاع المزارعين الصغار أو المتوسطين أو حتى الكبار، وبيقوم كل الأدوار يعني إنتاجا وتسويقا وقيام بالمشروعات الزراعية حتى والمشروعات الريفية الصغيرة والصناعات الريفية الصغيرة لصالح الأعضاء بتاعها. فالحقيقه احنا عندنا يعني قانون التعاون الزراعي مثلا صدر في 2014 ولا ينفذ منه حاجه. يعني طبعا يعني بيعطي الجمعيه التعاونيه حق انها تقيم مشروعات زراعيه، والتمويل على فكره ب 5% اللي هو اتاحه البنك المركزي يعني للتمويل المشروعات المعينه، لكن ما حصلش الاستفاده بيها يعني نظرا لعدم ضعف الجمعيات التعاونية. طيب. ولضعف القوانين والزراعة التعاقدية وإلى آخره، مجموعة قوانين لا يجري تنفيذها على أرض الواقع. طيب دكتور، إحنا لو ما نقول مثلا إحنا عندنا السلعة الفلانية، إحنا عندنا نقص شديد القمح مثلا، لا يخفى على أحد إن إحنا أكثر الدول استيرادا للقمح، إحنا أكبر مستورد للقمح في العالم. هل في إمكانية إن إحنا نقول إن إحنا نقدر نحط خطة إن إحنا نزود القمح بهذه الطريقة؟ وهل صحيح فعلا انه احنا بندعم الفلاح الاوكراني او الروسي في القمح اكثر من ندعم المزارع المصري؟ حاليا يعني الحقيقه اقدر اقول انه اذا كان السعر اللي انت بتديه للمزارع للتوريد الاختياري ده التوريد الحكومي اقل من سعر مستورد، انت تدعم المستورد. اللي حصل انه في الدوله الحقيقه عملت 1000 جنيه للارداف مثلا من حوالي في سبتمبر، اعلنت السعر ده، وكان سعر الدولار ساعتها 19 جنيه ونص. وبعدين دلوقتي زادت 250 جنيه، بقى سعر ارداد ب 1250 جنيه بعد سعر الدولار ما وصل ل 30 جنيه. الحقيقه انه ان انت ما زودتش، احنا السعر المستورد يزيد عن 1250 جنيه. تمام. يعني السعر الروسي اللي هو بيوصل دلوقتي الاسكندريه يزيد عن 1250. طيب احنا ازاي نشارك في انجاح هذه المساله؟ يعني ازاي نخلي الفلاح يتشجع على انه يزرع القمح وانه احنا نساعد البلد في انها تخفف من الاستيراد؟ والله في حزمه سياسات واحنا بننادي بيها زي الارشاد الزراعي مثلا. الارشاد الزراعي مش موجود دلوقتي، يعني هتلاقي ودي ضمن بقى الثقافه الزراعيه، لو احنا التوعيه المزارع والثقافه الزراعيه والمعلومات بتصب للمزارع من خلال المرشد الزراعي. مش موجود في القريه دلوقتي وزاره الزراعه. ده مشكله فين؟ اين يكمن المشكله؟ في التمويل. التمويل مفيش تمويل للارشاد الزراعي، مفيش تمويل ل يعني للاصناف لبحوث. مركز البحوث الزراعيه مثلا لا يزيد التمويل بتاعه 200 مليون جنيه. طب هل من ثقافه الفلاح المصري انه بيستنى المرشد الزراعي ياخد رايه؟ بيستنى الحكومه، يعني هو يعني اعتاد على انه يستنى الحكومه، ويعني لسنوات طويله لعقود طويله بيستنى الحكومه بتقول ايه في الموضوع يعني. لكن انا عاوز نغير الفكره دي تماما ونخلي الجمعيات التعاونيه تستغنى تماما عن جوازات الزراعه واستغنات، تبقى كيان مستقل ماليا واداريا. وتقوم كيان يعني الدوله ممكن تدعمها وتعمل تطوير تدريب او حاجه من هذا القبيل، لكن لو جمعيه تعاونيه قوية هي تقوم بكل حاجة وهي اللي ممكن تزود الاكتفاء الذاتي. احنا دلوقتي 42% اكتفاء ذاتي في القمح، ممكن نوصل ل 70% مستريحين لو ان احنا 18 دب دلوقتي انتاجية الفدان، ممكن نوصل ل 27 دب على فكرة. وده عن طريق الأصناف وعن طريق الإرشاد الزراعي وعن طريق الجمعية التعاونية. طيب يبقى معنا أيضا دكتور جمال كمان مرة أعود بنفس السؤال فيما يتعلق بالاستيراد والتوريد فيما يتعلق بالقمح بالتحديد. دكتور حسن، حضرتك شايف أنه إحنا ممكن إزاي نحسن منتجنا من القمح ونستغني عن كثير مما نستورده فيه؟ وبالتأكيد مراكز البحوث الزراعية اللي موجودة في كليات الزراعة في مختلف جامعات مصر بطولها وعرضها قادرة أن هي زي ما قال سعادة الدكتور جمال ان احنا نقدر نوصل بالانتاجية بتاعت الفدان بدل ما هي 18 دب توصل ل 27 دب، ان انت بتزود تلت بتزود 30% على اللي انت بتنتجه. تمام. لو بتزود 30% على اللي انت بتنتجه وانت بتكفي حوالي 42% من احتياجاتك وهتزود عليهم 30% من نفس المساحة المزروعة بالقمح بنفس استهلاك المية اللي احنا بنستهلكه، بس انت بتستنبط سلالات الانتاجيه بتاعتها اعلى. معنى كده ان انت ممكن توفي يا فندم حاجه 52 او 53% 54% من احتياجاتك بدل ما انت ما بتقدرش توفي الا 42% من احتياجاتك. ده دور مؤسسات يا فندم اللي هي البحثيه اللي موجوده في الجامعات المصريه، وان لم تقم بدورها الوطني في زياده انتاجيه الرقعة الزراعية اللي موجودة في مصر سواء بقى كانت محاصيل استراتيجية زي القمح والرز أو الكلام ده كله أو خضروات أو فواكه والكلام ده كله. خضروات هي تبع وزارة الزراعة مباشرة، يعني المراكز البحثية دي مش تبع وزارات تانية، ده تبع وزارة الزراعة نفسها. ما تبع وزارة يبقى نقفلها أحسن. يبقى الناس اللي لا هم شغالين، هم شغالين وعندهم إنتاجات ممتازة وعندهم يا فندم. أنا سمعت من كثير منهم إن هم عندهم البدائل ان انت ممكن تعتمد على المياه بتاعه البحر الابيض المتوسط، المياه المالحه. في كان في بحث في انتاج مش فاكر كان رز رز أو رز كان رز كان رز في انتاج الرز بنفس الكواليتي بتاعه المنتج المصري. طب فين الابحاث دي لصالح مين؟ ان احنا نسمع النهارده ان الحكومه المصريه بتطرح مناقصه عالميه عشان توريد 25000 طن رز في الشهرين اللي جايين. كل 3 اشهر هنستورد دلوقتي 25000 طن رز. كنا بنصدر الرز بتاعنا. هو في ايه بالظبط كنا بنصدر رز. كان المنتجات الاساسيه في التصدير الدوله الفلاح كل طرف عايز مصلحته بالظبط، فان لم تتوافق مصلحه الفلاح مع مصلحه الدوله او مصلحه الدوله مع مصلحه الفلاح هيحصل نوع من انواع عدم التوازن. احنا عايزين نتكلم عن السلع الاساسيه، السلع الاستراتيجيه. طبعا في بعض الناس بتقول لك كل السلع استراتيجيه وكل السلع اساسيه. احنا عايزين نعرفهم معنى مفهوم السلع الاستراتيجيه، يعني ايه هي السلع الاستراتيجيه؟ اقدر اقول ان من غيرها انا وقعت. السلع يا فندم الحياتيه اللي هي necessities of life اللي دي ما تقدريش تستغني عنها، الرز والقمح والخضروات والفواكه والكلام ده كله. بس في ناس يفهم من السلع الاساسيه بتاعتهم الكافيار مثلا، ما يقدرش يتخيل ان هو ازاي يعيش من غير كافيار او سيجار او الكلام. المفاهيم مختلفه على حسب الطبقه الاجتماعيه. في واحد العربيه اللي كانت 24 بتاعه زمان دي سلع اساسيه بالنسبه له، في واحد العربيه اللي هي 3.5 مليون و7 مليون و8 مليون دي سلع اساسيه بالنسبه له. طيب. ان انت تمنعي استيراد سبع عربيه ب7 8 مليون دي السلع الأساسية، انت كده بتضغطي على مستوى رفاهية. يفترض ان احنا السلع الأساسية الفنية بترتبط بالمستوى الاجتماعي والمادي. طيب. بتاعت الناس اللي موجودة في البلد. طيب اسمح لي ارجع مرة اخيرة مع استاذنا الدكتور جمال. دكتور جمال، الكلام عن دور المراكز البحثية المتعلقة بالزراعة، كيف يصل منتج هذه المراكز البحثية الى المزارع بشكل مباشر؟ حلقة الوصل بين مركز البحوث الزراعية و اي حلقه بحثيه هي في ثلاث حلقات، البحوث والمزارع وبينهم الوسيط هو الارشاد الزراعي. الارشاد الزراعي مهمته اللي بينقل معلومات او بينقل الاصناف والابداعات والابتكارات الزراعيه المختلفه سواء يتعلق بالاصناف او يتعلق بالممارسات الزراعيه الحديثه او الى اخره، وينقل هذه المعلومات الى المزارع. طبعا في دلوقتي في دول تستخدم حتى الموبايل في انه الابليكيشن يعني معين بتوصل بيه المعلومات الى المزارع، ودي طبعا انا طبعا في بعض المحاولات هنا في وزاره الزراعه زي برنامج هدهد وغيره من البتاع، لكن على استحياء يعني ما لم يجري التعميم. لكن انا بركز على نقطه انه يعني احنا الحلقات دي في غايه الاهميه. احنا مقبلين على تحديات كبيره جدا، سواء في حضرتك ذكرت الرز وان احنا من مصدرين اساسيين له اصبحنا مستوردين له، هو موضوع المياه. احنا داخلين على ازمه مياه نتيجه للتغيرات المناخيه، نتيجه ل يعني السكان لنتائج متعدده. فاحنا دلوقتي الحل هو التكنولوجيا، يعني التكنولوجيا. وحتى الصادرات الزراعيه، احنا بنصدر دلوقتي، صدرنا السنه دي 6.4 مليون طن خضر وفاكهه. وانا في رايي انه تصدير الفواكه والخضر طار راجع كده، فانت كده انك بتصدر ميه. لماذا لا يتم تصنيع اكبر قدر من هذه السلع الطازجه؟ وهيبقى عندك قيمه مضافه وعماله زياده وكل حاجه يعني، وتشغيل ناس وكل حاجه. احنا غلط ان احنا مع الازمه المياه دي ان احنا نصدر هذا الكم الكبير من الخضر والفاكهه يعني. نعم. اذا احنا يعني بركز مره اخرى على مركز البعوث، لازم مضاعفه التمويل المخصصات الماليه له من 200 مليون الى حتى اكثر من مليار، وايصال نتائجه الى المزارع بشكل مباشر. نطبق الدستور بيقول على الاقل 1% من الجي دي بي، من الناتج المحلي الاجمالي، لازم يخصص الى البحث العلمي والبحث الزراعي. طيب. فدلوقتي احنا عندنا 600 مليار جنيه الجي دي بي او الناتج المحلي الاجمالي الزراعي، 1% منه يعني 6 مليار على الاقل، بدل 200 مليون. وبالتالي والارشاد الزراعي كمان عاوز يعد هيكلته من اول وجديد، ونصل الى المزارع بكل الطرق، ارشاد زراعي وقنوات متخصصه وموبايلز وزراعه الكترونيه، سيستم يعني كامل. سيستم كامل. اتفضل. انت عارف العلم دايما بيجيب فلوس بالنسبه للدول المتقدمه، العلم بفلوس، المعلومه بفلوس في اي مكان. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذنا دكتور جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لك. شكرا فندم. فكره التعليم اللي طرحتها زميلتنا مياده، وفكره القيمه المضافه اللي طرحها استاذنا الدكتور جمال، هرجع لحضرتك بيهم. يعني خلينا نبدا بالقيمه المضافه. احنا عندنا منتجات كتير جدا بنصدرها خام، ازاي ان احنا نقدر نستغل العناصر دي في زياده الدخل المصري؟ بص يا فندم، المنتجات الخضروات والفاكهه المصريه اللي احنا بنصدرها كماده خام، كحاجات فريش، هل هي بيتم عليها عمليات تصنيع في الخارج ولا بتتباع فريش؟ بتتباع فريش. يبقى ما اقدرش اعمل عليها عمليات تصنيع في الداخل. ليه؟ يبقى ما تتباع فريش هناك. بتتباع هناك فريش. تمام. هو عايز الخيار خيار، عايز الطماطم طماطم، عايز الفراوله فراوله، تمام، عايزها مربى. تمام. هو عايزها هي عاليه جدا. يا فندم طيب. دلوقتي ما وصلتلوش فريش، هيروح يسوق سوق تاني عايزها فريش. تمام. لان هو عايز يعمل سلطه، مش هبعت له سلطه مصنعه. انا بتكلم في سؤال بشكل عام، لازم هبعت له المنتجات اللي هو عايزها. هو بيسوق، هو عايزها عايز برتقاني، عايز البرتقال. خليني في حاجات تانيه، خليني في الحاجات التانيه. هو مركزات، هو عايز برتقال فريش. تمام يا دكتور. وده جزء كبير جدا من صادراتك، الموانع. الجزء الكبير الفراوله. الفراوله اللي هو بياخدها، هل هو بياخدها بيجري عليها عمليات انتاجيه هناك؟ لا، هو بياخد الفراوله عايزها ياكلها فريش. تمام. العنب ممكن العنب اللي انت بتصدري عنب بيتم عصره في اوروبا بيتحول لخمور والكلام ده كله، هل هي احنا هنخش في صناعه الخمور؟ لا، ما بنعملش كده. طب مش هنعمل. القيمه المضافه في حاجات ثانيه كتير، في حاجات قيمه مضافه في حاجات. عشان كده بقول لك ايه، بيتم دراسه الاسواق الخارجيه، المنتجات بتاعتك الزراعيه اللي انت بتصدرها، هل بيتم اجراء عليها عمليات انتاجيه في الخارج؟ يبقى احنا اولى نعمل عمليات انتاجيه في الداخل. تمام. لو ما بيتمش اجراء عليها عمليات انتاجيه في الخارج وبتتباع زي ما هي فريش، ما اقدرش اعمل اي حاجه. يعني فكرنا في موضوع الغاز المسال اللي بدأنا نشتغل عليه في مجال الصناعة، دي فكرة ناجحة. تمام يا فندم. إن مشتقات البترول إحنا كنا بنصدرها الأول خام، إحنا حاليا بيتم تصحيح النص. صناعات البترولية يا فندم، صناعات البترولية والغاز والكلام ده كله لازم يتم توطينها هنا في الداخل، لأن كل برميل بترول أنت بتصدريه، وإحنا مصدرش بترول، إحنا بنصدر غاز. في البترول بالذات بنقول كل برميل بترول بيتصدر خام بيعمل قيمة مضافة 10 أضعاف لما بيتحول لمنتج من منتجات البتروكيميكالز. أوكي. لما بيتحول لمنتج من منتجات البتروكيماويات، البرميل اللي أنت بتصدره لو كنت بتصدره ب 100 دولار بيبقى ب 1000 دولار المنتج بتاعه. فكل ما يمكن إجراء عليه عمليات تحويلية في الداخل، يجب أن تتم هذه العمليات التحويلية في الداخل بالسبيكس بتاعت الخارج، بالمواصفات اللي الخارج عايزها. لكن أنا ما أقدرش إن أنا أحول في الداخل لمنتجات بالمواصفات بتاعتي واروح اصدرها، محدش هيشتريها. فاحنا ما بندرسش الاسواق الخارجيه بالدرجه الكافيه علشان نقدر نجري العمليات الانتاجية اللي موجودة عندنا بما يتناسب مع احتياجات الأسواق الخارجية. يعني يفترض ان احنا ندرس الأسواق أكيد. الخارجية بشكل أكيد. كامل, وعندنا حاجات كتير قوي, سلع كتير جدا, السيليكون والرمل, عندنا رمل في سيناء رائع, واشياء كثيرة جدا تحتاج الى صناعة الأسمنت وتصدرها للخارج. احنا عندنا صناعة الاسمنت يا فندم, للاسف ان احنا الاسمنت بتاعنا بيتباع في الداخل اغلى مما بيتباع في الخارج. اوكي. بالرغم ان مصانع الاسمنت بتاعتنا بتشارك 40% من الطاقة القصوى بتاعتها. انت عندك مصانع اسمنت, عشان نرجع للحتة تاني في الاول خالص, دولت مش رجال اعمال, تمام, رجال اعمال, تمام, عندنا مشاكل محتكرين. تمام تمام. اسمح لنا ان ناخذ فاصل قصير ثم نعود اليك دكتور حسن الصادي, استاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة, في هذه الحلقة مما وراء الترند. إذن نحن لازلنا معكم على الهواء في هذه الحلقة مما وراء الترند, نناقش قضايا الأسعار وثقافة الإنتاج. دكتور حسن الصادي يرى أن هذه المسألة كلها عند الدولة, الدولة هي المسؤولة عن ثقافة الإنتاج. دكتورنا معلش أنا يعني بعتقد عندي رأي أن الاهتمام بالمهارات الحياتية الخاصة بالبني آدم بالمواطن نفسه برضو ليها عامل كبير. تمام. يعني مش الدولة بس. تمام. وإحنا كمان. تمام. تمام. تفضل يا دكتور. فهل ده يعني إحنا في احتمال إن إحنا لو غيرنا مهاراتنا الحياتية وبدأنا نشتغل على نفسنا ونشتغل على مفهوم إن ممكن كل واحد في بيته يقدر ينتج. الإيد العاملة عنصر مهم. حاجة خشبية حتى إن شاء الله قلم رصاص ينتجه بطريقة صحيحة, لا نقدر نصدره للخارج. ما هذه برضه ثقافة إنتاجية. تفضل يا دكتور. بص يا فندم. عملية المهارات الحياتية والثقافة والكلام ده كله ده بيتم تكوينها عند الطفل لغاية سن 16-17-18 سنة, اللي هو مرحلة التعليم الأساسي. مين اللي بيقوم وبيوحد التعليم الأساسي؟ الدولة. احنا بقى عندنا التعليم اللي موجود عندنا ده بيطلع لك مهارات حياتية مختلفة باختلاف المستوى التعليم اللي انت موجودة فيه. بس انا لو خدت دمياط نموذجا, لو خدت دمياط نموذجا, ايوه, الطلبة بيتعلموا تعليمات عادية جدا لكن أيوة. بيطلع أسطى في مهن مختلفة. ليه يا فندم؟ ورشته. ليه يا فندم؟ لان مجتمع دمياط مجتمع متجانس, مش زي مجتمع القاهرة. تمام. مش زي مجتمع اسكندرية. اللي فيه بيروح مدرسة بيدفع فيها 700,000 جنيه. في مدارس بقت جوه القاهرة دلوقتي التويشن فيز بتاعتها بتتجاوز 400-500-600-700,000 جنيه. هتقولي ثقافة إنتاج عند الطالب بتاع الجامعة الأمريكية اللي بيدفع 700,000 جنيه في السنة دلوقتي هتقولي ثقافة إنتاج عند مدرسة إكس إنترناشونال. لا كلام في العموم. اللي بيت في 400 لا فهي في عموم الشارع المصري. في عموم الشارع المصري اللي هو يقع تحت مظلة التعليم الحكومي. اللي بيقع تحت مظلة التعليم الحكومي ده اللي بنقيس عليه. اللي هو ما بقاش موجود. فبقت المهارات الحياتية. يعني مش موجود. أو في تعليم حكومي. في طلبة في التعليم الحكومي موجودين يعني تكنولوجيا عليا وبدأت تضم ليها مجموعة من الطلاب دي حاجة غير اللي احنا بنتكلم فيه في العموم بتاع 30 مليون اللي موجودين في المراحل التعليم الأساسي لكن المهارات الحياتية لا تؤثر كثيرا. بص يا فندم في يوم من الأيام سنة 2000-2001 أنا كنت مشارك في الموضوع بتاع المدرسة المنتجة تمام اللي هو كان دكتور حسين كان ده الدين في الوقت دوت كان عايز يوصل كان فيه 33 ألف مدرسة كنا عايزين نعمل فيهم 33 ألف وحدة إنتاجية تمام أوكي؟ لما كنا بنقول عشان ندي الثقافة بتاعت الإنتاج والكلام ده كله تروي يا فندم ده مش بعد ما تخرج من الجامعة أديله الثقافة دي ده لازم طفل صغير امسكه قرش وهو عنده 11 12 سنه 13 14 سنه 15 16 سنه نتيجه ان هو اشتغل في حاجه جوه المدرسه رسم لوحه وباعها عمل ساندوتش وباعه انتج منتجات للبيئه المحيطه جبنا المدارس اللي هي الفني زراعي المدارس اللي هي الزراعيه اللي موجوده ان هي تعمل المربات وتعمل الجبن وتعمل المنتجات كانت بتعمل الوجبات يا فندم بتاعه المديريه التعليميه جبنا المدارس اللي هي الفني الصناعي اللي هي تعمل الصيانة بتاعة المدارس اللي في المنطقة التعليمية والورش اللي جوه تعمل الزي بتاع المدارس بتاع الولاد اللي في المنطقة التعليمية والولاد كانوا بياخدوا فلوس على كده المدرسين كانوا بياخدوا فلوس على كده اللي كان بيطلع كان بيطور بيه المدرسة علشان أدخل يا فندم تحت جلده وهو صغير الثقافة بتاعة الإنتاج يعني. لكن مش إن أنا أعمل برامج في الإذاعة والتلفزيون علشان أدخل الثقافة بتاعة الإنتاج الثقافة براكتيكال مش نظرية ثقافة عملية يعني فيه. لما يقف ويشتغل ويكسب يكتسب الثقافة وسيشعر لما احكي له عنها 10 سنين لا وغنيها له في كوبريت اي حاجة محتاجة مهارات له مهرجان طيب اسمح لي انضم الينا الان الاستاذ الدكتور عبد النبي عبد المطلب مستشار وزير التموين الاسبق مساء الخير دكتور عبد النبي اهلا وسهلا يا دكتور بنتكلم عن ثقافة الانتاج التي طرحها الحوار حتى هذه اللحظة الى اي مدى يمكن ان ننشئ ابنائنا الصغار على مفهوم ثقافة الانتاج والى اي مدى ايضا نستطيع ان نحصل على اكتفاء ذاتي من بعض السلع الموجودة في الشارع المصري ثقافة الانتاج موجودة من فترة طويلة جدا يعني احنا كان عندنا قلاع صناعية معروفة المصنع الألومنيوم اللي أنشئ في صحراء كان بيقال عليها صحراء الهو الآن أصبح مدينة متكاملة كان عندنا شركة سيما كان عندنا الحديد والصلب لا ثقافة الإنتاج موجودة في المصريين يعني هذا لا يحتاج يعني إلى برامج جديدة لكن مسألة هل نستطيع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من بعض السلع يعني هذا ممكن معروف إن يعني الموارد المصرية من الأرض الخصبة والمياه مياه الري المباشر هي مياه النيل لا نتحدث عن المياه الجوفية ولا الأمطار متوفرة لكن للأسف الشديد في فترة من الفترات ويمكن ربما حتى هذا المنهج ما زال موجودا كان بيرى أنه من غير المقبول أن تتكلف لزراعة طن القمح $300 وتستطيع أن تحصل عليه حتى باب الصومعة من 180 إلى 200 دولار يعني هذا الفكر هو الذي جعل مسألة الكلام عن الاكتفاء الذاتي يعني غير محبذة عند كثير من أولي الأمر ده من يعني يمكن حتى من بداية الثمانينات طيب وبناء عليه كيف يمكن أن يعني ننتج القمح بالتحديد بحيث أن احنا يعني لا نكون الدولة المستوردة الأولى يعني يعني انا شخصيا بعتقد ان المساله سهله احنا ممكن نزود احنا حاليا بنزرع في حدود 3 مليون فدان قمح يعني ممكن نزود مليون فدان المساله دي مش صعبه جدا في يعني هناك كان تجارب بالفعل حقيقيه اثبتت جدواها في امكانيه زراعه محصول القمح على مياه الامطار في الساحل الشمالي انا يعني اتمنى ان تضع ان يتم وضع هذا المشروع موضع التنفيذ ويتم يعني مراجعه هل بالفعل سوف ينجح وسوف يضيف إلى محصول القمح الكل في مصر أم لا. أيضا يعني أحد الأمور التي يعني سببت لي أنا شخصيا مشكلة أن في معهد البحوث الزراعية المصرية وصلوا إلى إنتاج أصناف من القمح بالفعل هي شبه معجزات. لكن عندما طلب منهم في عام 2011-2012 استخدام هذه السلالات من أجل الزراعة كانت الإجابة إن لا إحنا يعني يتم الإنتاج زي ما بنقول عينات، لكن أن يكون لديك البذور المطلوبة للزراعة بالكامل يعني زراعة 1,000,000 فدان أو 2,000,000 فدان المسألة دي كانت بتحتاج إلى مساليب كبيرة لم تتوفر لمعهد البحوث الزراعية، وأيضا كانت بتحتاج إلى وقت لأن استنبات البذور بيتم من خلال الزراعة في جيل أو اثنين. أنا بقى أتمنى لو إن إحنا يعني عندنا الرغبة إن نعيد مثل هذه التجارب وهذه الدراسات حوالين إنتاج بذور للقمح عالية الإنتاجية، ويبقى يعني مقبول إن يتم زراعتها على المستوى الواحد مش بس مجرد عينة. دكتور عبد النبي أنا عندي تساؤل لحضرتك، في بعض المصانع الكبرى بتعمل بعض المدارس داخلها وبتدرب الشباب والمتميز منهم بتلحقه بهذه المصانع، فهل دور القطاع الخاص ممكن يساعد على تنشيط ثقافة الإنتاج؟ يعني خلينا نقول اللي حضرتك بتقولي ده صحيح، يعني ده يعني مش عايزين نذكر مجموعة كبيرة جدا من المصانع، ويمكن حتى الآن نسبة حوالي 70% من المصانع الموجودة بتعمل اللي حضرتك بتقولي عليه. لأن يعني في خلال الخمس سنوات الماضية كانت المصانع وما زالت بتعاني بالفعل من شح وندرة الأيدي العاملة، يعني مش يعني مسألة التلمذة الصناعية ما بقتش موجودة، يعني الصبي اللي كان بيدخل ورش الإنتاج وكان بيتعلم على الإنتاج، لكن ما زالت ثقافة الإنتاج أنا بقول لها هي موجودة عند المجتمع المصري وعند الشعب المصري، يعني دي وكل أعماله يعني دي ما فيهاش جدال. لكن المصانع كثيرة جدا من الموجودة في مصر بتعمل ده، المطلوب بقى ان يبقى في دعم من الدولة لهذا التوجه ومحاولة نشره من اجل اعادة ما يسمى بالتلمذة الصناعية. ابقى معي دكتور عبد النبي، اعود اليك دكتور حسن في الاستوديو. الصناعية في مصر انت حضرتك شايفهم ازاي؟ يعني الناس دلوقتي بتقول انه بقوا عملة نادرة في المرحلة الموجودة، الناس المحترفين في المهن البسيطة المختلفة، ازاي الدولة ترعاهم وازاي هم كمان يسقلوا مواهبهم ويكونوا موجودين في الشارع؟ بس طالما في مصدر اسهل للرزق والدخل انا فصناعي دي تاخد منها 150 جنيه في اليوم وانا بتكتب بيجيب لي 200-300 جنيه في اليوم. ما هو كوست بنفيت اناليسيس، ما هو مش عبيط، ما هو عنده احتياجات اسرته والكلام ده كله. مين هيجيب لي عائد اكبر؟ هيقول لي احافظ على الحرفه بتاعتي اللي انا اتعلمتها ومش عارف اكل عيالي. طب دور مين اللي حصل يا فندم؟ ان هو عدم تنظيم سوق العمل ادى للوضع اللي احنا موجودين فيه. اوكي، عدم تنظيم سوق العمل ادى للوضع دي مهن حره، مين اللي هينظمها؟ ما خلاص ما بقاش في مهن حره، بقى في ناس بتدعي ان هي بتعمل مهن حره للاسف الشديد، والصناعيين الحقيقيين على كل المستويات. احنا لا عارفين نرصف رصيف ولا عارفين نظل الطريق ولا عارفين نعمل ولا عارفين نغرس شجره ونرويها ولا عارفين نحط نجيله. ليه؟ لان العماله اللي هي الحرفيه المفروض اللي هي بتعمل الكلام دولت ما عندهمش اي نوع من الثقافه، ما عندهمش اي نوع من انواع التعليم، ما عندهمش اي حاجه. ليه؟ لان هم ما هم اردا من سواقين التوك توك. ان هو ما عرفش حتى يشتغل على التوك توك، فهو جاي لك واحد اساسا ريتايرد. طب والدوله هتعمل ايه في موضوع التوك توك ده؟ يعني وسائل نقل جماعي يا فندم، ما فيش حاجه اسمها التكاتك بالطريقه اللي موجوده ديت. في وسائل نقل جماعي، انا ليه اخلي 20 توك توك بيجروا في شارع وعاملين لي زحمه وفوضى ومعضلات؟ لا، ومشاكل اجتماعيه. بالظبط، مشاكل اجتماعيه الكلام ده كله، وهي وسيله نقل جماعي واحده، اتوبيس واحد يحل محل المشاكل دي كلها. بس هي الدوله شغاله في مجال النقل فيه الاتجاهات دي، ده المرحله الموجوده. ده حاجه من مسببات الكارثيه على العماله الحرفيه اللي موجوده في مصر. المصيبه اللي اسمها التوك توك. طيب دكتور عبد المطلب، ايه رايك في موضوع التوك توك ده؟ الدوله ممكن تتعامل معاه ازاي والحرفيين والمهنيين؟ خلينا نقول بس الكلام يعني ايه عشان يبقاش كلام نظري. مسألة التوك توك ده خلاص اصبحت امر واقع ضمن البيئه المصريه زيها زي العاصمه المصريه من ربع المستحيلات. يعني اي حد هيحاول يدور لها عن حلول يعني هو بيضيع وقته. لكن نرجع نقول، وانا بتفق مع الدكتور حسن في الجزئيه دي، ان في ظل الظروف المعيشيه الصعبة بدأ كل إنسان يفكر عن كيف يوفر احتياجاته اليومية. فيعني خلاص أصبح التوك توك أولا وسيلة نقل منتشرة جدا بتصل إلى حواري ومناطق ضيقة لن يستطيع المصريين الاستغناء عنها على الإطلاق مرة أخرى. وأصبحت مصدر دخل معقول بس الدولة بتخدش منها حاجة خالص على فكرة. ده اقتصاد موازي يعني. احنا الدولة لو رخصت الكلام ده هتاخد منه فلوس كتير جدا يعني. حتى الآن لو رخصت انا معاك لو رخصت بس كده وهيبقى في تنظيم للعمل نفسه بحيث اصلا انت الوقتي في مسألة التوك توك ده لو حد خبطك موتك ولا اخره بعيد الشر وانت ماشي مفيش اي ملامح تدل على ان هو ده اللي فعل يعني. ده له رقم ولا له شكل ولا له لون كلهم نفس الاستامبا. انا معاك يا ريت ان الدوله تعترف بيه وتبدا يعني ترقصه ويتم تسييره بشكل قانوني. ساعتها بقى ممكن نقول يعني نعتمده كوسيله نقل مقبوله. خليك معانا دلوقتي. احنا طبعا استوفينا معظم النقاط فيما يخص النقطه دي, بس كان عندي سؤال اخير. المشروعات الصغيره اللي الدوله بتنتهجها بقالها فتره طويله, هل حضرتك تعتقد ان هي اتت ثمارها ولا هي محتاجة إعادة تعديل في بعض بنودها بحيث ان احنا نقدر نستفيد منها بالقدر الكافي؟ لان احنا بقالنا فترة منتهجين هذا المضمار بس ما اعتقدش ان هو ظاهر على ارض الواقع يعني. مش موجود يعني, مش حاسة للأسف. هو منهج خاطئ ومن البداية انا شخصيا من اكتر مما قلت هذا منهج خاطئ. احنا مطلوب مجموعة من السياسات تراعي اولويات والاحتياجات ويبدأ تنفيذها بمشاركة كاملة, يعني مشاركة كاملة ما بين الحكم وما بين الشعب ورجال المال ورجال الأعمال والشباب. يعني يكون لدينا خطة إحنا نفسنا معلنة مكتوبة محدد دور كل إنسان فيها. ساعتها نبدأ بقى نقيس الإخفاقات والنجاحات. طيب. لكن بالشكل ده أنا يعني أنا ما أقدرش أقول إحنا نجحنا فين وفشلنا فين او ان احنا تقدمنا. اذن نحن نحتاج الى تخطيط اكثر دكتور عبد النبي. للاسف الوقت يعني مر سريعا. اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. تحياتي. شكرا يا دكتور. دكتور يعني اخيرا لم يعد لدينا وقت, لو اردنا ان نتحدث عن الدول التي نهضت بهذه المشروعات الصغيره ومشاركه الشباب فيها. الشباب طبعا بيتخرج محتاج انه يشتغل, ازاي نحن نوضع خطط صحيحه للشباب يستفيد من المشروعات الصغيره؟ بص يا فندم, المشروعات الصغيرة هي بتقوم على صناعات أساسية. مفيش مشروع صغير بيطلع لوحده كده إلا إذا كان innovation أو حاجة بتبقى صناعة بعد كده لوحدها. أوكي. لكن معظم الصناعات الصغيرة هي بتقوم على صناعات استراتيجية موجودة في الدولة. تمام. وبتتواجد على خطوط الإمداد بتاعتها. خطوط الإمداد بتاعتها من المادة الخام أو الأجزاء أو قطع الغيار أو الصيانة أو الخدمات أو كذا أو كذا لغاية منتج المنتج النهائي, وتخش في حتة التغليف والتعبئة والتوزيع والبتاء وكذا وكذا وكذا لغاية بتوصل للمسالك النهائي. هي تتواجد على خط الإمداد دوت, لكن هي ليست صناعة قائمة لوحدها, هي صناعة مغذية. بالضبط. أوكي. وبتصرف المنتجات. أستاذنا طيب. ليه يعني تقولين إيه الأسباب اللي خلت المشروعات الصغيرة برغم إن هي بقالها فترة عندنا بقالها سنوات شغالة يمكن أكتر من 20 سنة إحنا عندنا مشروع المشروعات الصغيرة بس مش موجودة على أرض الواقع؟ المشروعات الصغيرة هي بتقوم على حاجة بنسميها رأس المال المغامر venture capital. والventure capital ده بيخش equity ما بيخشش تمويل قرض. مين قالك إن المبادرة راحت للمشروعات الصغيرة؟ تمام. المبادرة ما راحتش للمشروعات الصغيرة. المبادرة راحت لمشروعات كبيرة لبست عباية المشروعات الصغيرة واخدتها. مفيش بنك مجنون يا فندم هيمول مشروع صغير. البنك يبقى مجنون لو مول مشروع صغيرة بالرغم من ان الدولة بتضغط على البنوك 20% من محصة القروض بتاعت تكون المشروعات الصغيرة. عارفة يا فندم لو البنك عامل كده يحصل فيه ايه؟ يفلس. عارفة ليه؟ لان ماما امريكا ذات نفسها المشروعات الصغيرة 80% بتفشل و20% بينجح. لما بنك يطلع 25 مليار جنيه مش هيرجع له من 25 مليار جنيه الا 5 مليار وال20 مليار علميا حياتيا تجارب بتاعت الدول كلها بتقول ان 80% بس قالوا ان في دول اقامت على المشروعات الصغيره, في دول تقدمت على المشروعات الصغيره زي المانيا مثلا. فعلا يا فندم. ده السؤال بقى اللي كنت عايز اساله حضرتك. بص يا فندم, نرجع تاني ونقول المشروعات الصغيره بتمثل 80% من عدد المشروعات اللي موجوده في الدوله, لكن مساهمتها في الناتج القومي لا تتعدى 15-20%. تمام. تاني. تمام. بس احنا شغالين ايه العامله؟ اقولها تاني. اتفضل. اقولها تاني. المشروعات الصغيرة بتمثل 80% من عدد المشروعات الموجودة في الدولة، ولكنها لا تقدم للناتج القومي أكثر من 15-20% من الناتج القومي. هي مشروعات يا فندم العوائد بتاعتها قليلة، تكاليف الإنتاج بتاعتها قليلة، سعر ربحها قليل، وجوه حاجات كتير جدا بتمتص العمالة. اوكي بس انهي عماله؟ ما هياش العماله السكيل ده قوي. اوكي لا، ان انا عندي مطعم شغال فيه 5-6 في المانيا، واقف واحد كذا كذا كذا كذا، مش دوت الفندم اللي بيبني الاقتصاد. اللي بيبني الاقتصاد المشروعات الكبيره، والمشروعات الصغيره بتبقى موجوده زي ما قلنا تاني ان هي بصناعات مغذيه للمشروعات الكبيره. في الحاله ديت تبقى بتعمل اضافه للدوله. طب الدوله عندنا ازاي تنشط المشروعات الصغيره؟ ان هي تحدد المجالات اللي فتح فيها مشروعات صغيرة. يعني انا عندي صناعات الملابس الجاهزة، عندي صناعات الملابس الجاهزة اللي هي قربت تندثر عندنا. احنا عندنا الصناعة دي عايزين نقومها، وصناعة دلوقتي قايمة وبقوة، والدولة صرفت 23 مليار جنيه عشان تقوم المجمع بتاع الغاز والنسيج بتاع المحلة. طيب الحاجات بقى المغذية دي، الحاجات اللي بتصرف منه، فتيجي تقول الدولة ان انا عندي الالف مشروع صغير دولت حوالين صناعة الغزو والنسيج، هم دولة اللي هتدينهم من التمويل. تمام دكتور حسن، يعني الموضوع محتاج كلام كتير لسه فيما يتعلق بهذا الملف. ملف واضح، واحنا اعتقد ما خدناش منه كتير. احنا الوقت خلص للأسف الشديد، ومشكرك شكرا جزيلا. مر معك الوقت بسرعة شديدة جدا دكتور حسن. الله، الشكر موصول لمستمعينا الكرام الذين تابعوا معنا هذه الحلقة من ما وراء الترند. هذه حلقتنا الأولى، وإن شاء الله مستمرين معاكم. لكم تحيات فريق العمل على الهندسة الإذاعية عصام حسين، كنا معكم في الإعداد والتقديم دكتور محمد محمود وميادة كامل، وأخرجها لكم على الهواء حاتم محمود العجمي. دمتم بخير، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني خرب بيتي وشوف عمول بحالي مش معروف. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني، والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشوف عمول بحالي مش معروف. أنت انت تركتيني وبطلت تحبيني، والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. واذا انت خليتي يعني خرب بيتي وشوف عمول بحالي مش معروف.